مشيت بالحرم بدمعة الندم أدعوك ربنا يا بارئ النسم. مشيت بالحرم بدمعة الندم أدعوك ربنا يا بارئ النسم. يا غافر الذنوب يا ساتر العيوب حجت لك القلوب تنادي في ألم. يا غافر الذنوب يا ساتر العيوب حجت لك القلوب تنادي في ألم. مشيت بالحرم بدمعة الندم أدعوك ربنا يا بارئ النسم. بنت ذنوبنا سلت دموعنا بنت ذنوبنا سلت دموعنا فاغفر ذنوبنا في موقف الكرم. بنت ذنوبنا سلت دموعنا فاغفر فاستر عيوبنا في موقف الكرم. مشيت بالحرم بدمعة الندم أدعوك ربنا يا بارئ النسم.